إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله جل وعلا به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كثير أو كثيرة هي المقولات التي تتردد على ألسنتنا وليس لها من الصحة نصيب، كثير هي الأمثال والحكم التي تتردد على الألسن وليس لها من الصحة حظ ولا نصيب. من قال إن الفرص لا تتكرر؟ ربما تصدق هذه الحكمة أو هذا المثل في التعامل المادي البشري، لكن التعامل مع الله عز وجل مبني على أنه كله فرص. حسبك أيها المستمع الكريم أن تكف عن كبائر الذنوب وأن تمسك عن عظائم الذنوب ليغفر الله عز وجل لك ما بين ذلك من اللمم. الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. حسبك أن يوافق تأمينك تأمين الملائكة ليغفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك. إذا التفت يمينا أو يسارا فألفيت مؤمنا فصافحته فإن الذنوب والخطايا تتحات منكما وتتساقط. من قال إن الفرص لا تتكرر؟ الفرص مع الله عز وجل تتكرر وتتتابع وتتوالى، لأن عطاء الله عز وجل ممنوح وباب الله جل وعز مفتوح لا يمنع عنه مانع. من هذه الفرص المتكررة أن الأعمال تعرض على الله تعالى كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله أنظروا هذين حتى يصطلحا. من الفرص العظيمة التي تتكرر في كل سنة فرصة ليلة النصف من شعبان، ولهف نفسي على شعبان، طرقنا بالأمس، واليوم ذهب ربع الشهر ولم يبق إلا ثلاثة أرباعه، وعن قريب سيؤذن رمضان، جعلني الله وإياكم من الصائمين فيه والقائمين. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. الحديث أخرجه أحمد في المسند وابن ماجة وابن حبان، وذهب طائفة كثيرة من أهل العلم إلى تصحيحه. صححه الإمام أحمد، وصححه ابن تيمية وابن رجب، وخاتمة المصححين لهذا الحديث الإمام الألباني. أنا أعلم أن مستمعي الأكارم لا يهمهم هذه السلسلة من التخريج، لكن الحديث حوله جدل ولا بد من بيان صحته. إذن الحديث صحيح بمجموع طرقه وبتصحيح الأئمة له. ما أجل الفرصة، ما أعظم السانحة، ليلة النصف من شعبان يغفر الله عز وجل لجميع الخلق، ألصلاة قدموها أم لزلفى قربوها؟ لا، محض فضل من الله سبحانه وتعالى ومحض منة منه جل وعز، كما هي طريقته وعادته جل جلاله. يغفر الله لجميع الخلق إلا لمشرك أو مشاح. أما المشرك فلن أتطرق له، ذلك أن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يئس أن يشرك الناس في جزيرة العرب. قد يقع منهم الشرك الخفي، قد يقع منكم الشرك الأصغر، لكن الشرك الأكبر حاشا أن يقع في أمة التوحيد. ومع ذلك فالتنبيه عليه والتذكير به سنة الأئمة على المنابر. بل دعني أرتفع قليلا إلى أعلى لأقول إنها طريقة الله جل وعلا في تحذير أنبيائه وتنبيه أوليائه. قال الله عز وجل لإمام أئمة التوحيد لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: من أخلص قلبه لله ووحد الله جل وعز، قال الله له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نحن أحق بمحمد صلى الله عليه وسلم بالتذكير بالتوحيد وإخلاصه. لكنني سأعتني بالشطر الثاني: يغفر الله لجميع الخلق إلا لمشرك أو مشاح. سأعتني بالشطر الثاني لأجعلها دعوة للإصلاح. والله تعالى يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. دعوة للإصلاح، لأنبهك أيها الأخ الكريم وأنت الحريص، أنت الحريص لتقطع الغفلة في شعبان فتعمره بالصوم الذي كان يعمره به النبي العدنان، أنت الحريص لأن تجعله شهر القراء. إنني ألفت نظري ونظرك إلى عمل هو أزكى عند الله وأرجح من كثرة الصيام والصلاة والبر والصدقة وكف الأذى وبذل الندى. اسمع رعاك الله، يقول المطيبة الأفواه بالصلاة والتسليم عليه وعلى آله: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ اشرأبت أعناق الصحابة، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين، ولكن تحلق الدين. هي دعوة للإصلاح، دعوة لسلامة الصدور، دعوة لتصفية القلوب، دعوة إلى التصافي والتواد، إلى مد الأيدي والأكف، إلى التعانق، إلى التواصل، إلى التراحم، إلى نبذ البغضاء والشحناء والتحاسد والقطيعة التي عشناها ردحا من الزمن. ولا يكون ذلك إلا بقطع أسباب العداوة، إلا بقطع ما يفسد الود. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يحب أن يخرج سليم الصدر على أصحابه، يقول: لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا، إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. أخرجه أبو داود. تعالوا لنكون من أفضل الناس، من خيار الناس، من صفوة الناس. من هم أسلم الناس صدورا؟ سئل صلى الله عليه وآله وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قال الصحابة: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. تعالوا لنكون من أهل الجنة ونحن على الأرض. أهل الجنة لا غل بينهم، لا حقد لا حسد، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. إني أحيي عدوي حين رؤيته وأدفع الشر عني بالتحيات. قال سفيان بن دينار لأبي بشر أخبرني عن أعمال من كان قبلنا. قال كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قال سفيان ولم ذاك؟ قال أبو بشر لسلامة صدورهم. ألستم تذكرون النبي عليه الصلاة والسلام في كوكبة من أصحابه يبشر برجل من أهل الجنة، يقول يطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. انتظر الصحابة الكرام، من عساه يكون؟ أبو بكر، أبو بكر في حلقة الصحابة، عمر، عثمان، علي، العشرة، أصحاب بدر، أهل الشجرة. انتظر الأصحاب ولم يطل انتظارهم حتى خرج عليهم رجل من أغمار الناس، من عوام الناس، تنطف لحيته من الوضوء. انتهى مجلس النبي عليه وآله الصلاة والسلام، وفتحت الفرصة مرة أخرى في مجلس آخر، والنبي يقول يطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. انتظر الأصحاب فإذا هو هو. هنا شمر ابن عمر عن ساعد الجد ليبحث عن الرجل وحاله، ولينظر أي شيء من الأعمال بلغ به هذه المنزلة، أن يبشر بالجنة وهو لا زال يمشي على الأرض. تحين الفرصة، بات عنده ليلة. الرجل لم يكن كثير صلاة ولا كبير عمل، لكنه لا ينام ليلته حتى يصفي صدره للمسلمين، حتى يحط عنهم الخطأ والأوزار، حتى يستسمح من كل أحد منهم بتلك الميزة. بلغ هذا الصحابي أن يكون مبشرا بالجنة. عملوا يسيرا وأجروا قليلا. إنها دعوة للإصلاح، دعوة للتسامي، دعوة للسير على ركاب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وعلى نبينا أزكاه وأوفاه ومنتهى. يوسف الصديق جاءه إخوته وقد عز وملك، فلما صاروا تحته أذلة قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. وأعظم من ذلك التمس لهم العذر فقال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي فجعل اللائمة على الشيطان وبرأ إخوته. ومبالغة في رعاية مشاعرهم لم يقل وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب، وإنما قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، يراعي مشاعرهم صلوات الله وسلامه على يوسف الكريم. أيها الإخوة، نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم رباه الله على العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فاصفح الصفح الجميل. النبي يسمع الله تعالى يقول لأبي بكر وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فكان إمام أهل الصفح صلوات الله وسلامه عليه. في أحد شج وجهه وسقطت ثنيته وكسرت رباعيته، يسلت الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. في الفتح يطرق الناس فيقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم، فيقولون لا تكاد تسمع لهم همسا أخ كريم وابن أخ كريم، فيقول اذهبوا فأنتم الطلقاء، من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، وإن كان ولا بد فمن العتبى فبالحسنى. علي بن أبي طالب أبو تراب رضي الله عن أبي الحسن كان بينه وبين طلحة ما كان، كان بينه وبين طلحة مما يطوى ولا يروى ما كان، لكن أبا الحسن وقف على طلحة بن عبيد الله وقد قتل، فنزل رضي الله عنه وأرضاه يمسح التراب عن وجهه ويقول يعز علي يا أبا محمد أن أراك مجددا تحت نجوم السماء إلى الله أشكو عجري وبجري، إلى الله أشكو عجري وبجري. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. عند الذهبي في السير قال عوف بن الحارث: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها تقول: دعت لي أم حبيبة عند موتها فقالت: قد يكون بيننا ما يكون بين الضرائر، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. قالت عائشة: فقلت: غفر الله لك ذلك كله وحل لك من ذلك. فقالت: سررتني سرك الله، سررتني سرك الله. منزلة عظيمة، كيف نبلغها؟ لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. كيف نبلغ مراتب القوم؟ كيف نتخلص من ضغائن صدورنا وأحقادنا التي قطعت الأواصر، التي قطعت الصلات؟ كيف يتجاسر أحدنا على مظالمه ليمد يده إلى من ظلمه بالصفح والعفو والمغفرة؟ إليكموها في ثلاث نقاط: أولاها الإقبال على هذا الكتاب العزيز الذي جعله الله ترياقا وشفاء ودواء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته. القرآن يلين القلب القاسي ويصلح ما فسد منه. ثم الدعاء، الدعاء، الدعاء. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وثالثتها استشعار الجزاء، استشعار الجزاء من الله تبارك وتعالى، أن يتفيأ العبد ظلال قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلت لكم ثلاثة، دعوني أزيدكم الرابعة: إشاعة السلام، إفشاء السلام. قال الحبيب المحبوب: عطروا أفواهكم وأسماعكم بالصلاة والتسليم عليه. قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. قد يمكث الناس دهرا ليس بينهم ود، ود فيزرعه التسليم واللطف. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، استغفروه وتوبوا إليه، يا طوبى للمستغفرين. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله تعظيما لشانه. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد، لا نزال في هذه الأيام التي قطعها النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم، صامها إلا قليلا، ولا تزال الوصاة قائمة بالصيام والذكر والصلاة والبر وصنوف الطاعات والخيرات، كيما نقطع الغفلة التي تكون بين رجب ورمضان. جعلني الله وإياكم من أهل الذكرى، وأعاذني وإياكم أن نكون من أهل الغفلة. أيها الإخوة المباركون، لا تزال أيضا سفرتنا ممدودة في هذا المسجد تدعوكم لتباشروها، لعل الله عز وجل أن يغفر في الجمع بالجمع واحدا منهم، أن يغفر بواحد منهم للجميع. سفرتنا ممدودة في كل يوم تدعوكم للإفطار فيها، وتناديكم يتواصى بها بعضنا مع بعض على الصبر وعلى التقوى وعلى الإيمان وعلى مزيد من العمل. أسأل الله جل وعز بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهو الذي عودنا أن ندعوه فيجيبنا وأن نرجوه فيعطينا، هو الذي عودنا أن نسأله فيمنحنا فوق ما سألنا، أكرم من سئل، أبر من أعطى، أجود من منح، لا أكرم منه ولا أبر منه، ولا أكثر عطاء منه، ولا أجزل منة منه، ولا أكثر فضلا منه، ولا أعظم سترا منه، جل جلاله، عظم سلطانه، تبارك اسمه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يا الله، يا من له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، يا من جل جلاله، يا من تبارك اسمه، يا من لا نحصي ثناء عليه، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا الله، يا الله، باسمك الأعظم الذي تحب أن تدعى به وأن تنادى به، باسمك الأعظم الذي تجيب به دعوة الداعين وتلبي به مسألة السائلين، نسألك ونحن العبيد، أبناء العبيد، أبناء الإماء، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، يا الله يا الله، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتجاوز عن جرائرنا وجرائمنا. اللهم اغفر لنا ما سلف وكان، اللهم اغفر لنا ما سلف وكان. يا رب، أذنبنا ذنبا كبيرا ولا يغفر الذنب إلا أنت، فاغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ظاهرها وباطنها، أولها وآخرها. يا رب، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبلغ بنا رمضان وقد كفرت سيئاتنا ومحوت خطايانا. اللهم لا تبلغ بنا رمضان إلا كيوم ولدتنا أمهاتنا، برية من الذنب صحائفنا، نقية خلية منه يا رب العالمين. اللهم رحمتك وسعت كل شيء، اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، سبقت رحمتك غضبك وغلبت رحمتك غضبك، نسألك أن تشملنا أجمعين في رحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر للوالدين، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم ارفع درجاتهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم وأقل عثرتهم وكفر زلتهم وامح خطيئتهم، أصح أبدانهم وعاف أجسادهم، ومتع بحياتهم ووسع معيشتهم، وارزقهم من حيث يحتسبون ولا يحتسبون. اللهم متعنا ببقائهم وذللنا لخدمتهم واستعملنا في طاعتهم، ومتعنا بدعائهم، متعنا بحياتهم، اللهم استعملنا في خدمتهم، اللهم اجعلنا ممن يسعى لمراضيهم، اللهم وطئ منا الأكناف لهم، اللهم ذلل منا الأكناف لهم، اللهم اجعلنا ممن يقول لهم قولا كريما وينتقي لهم أطايب القول كما ينتقى أطايب الثمر يا رب العالمين. إلهنا، اغفر لآبائنا وأمهاتنا الميتين، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عنهم. اللهم أنزل عليهم شآبيب رحمتك وسحائب عفوك ورضوانك يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورهم من رياض الجنان، اللهم اجعل قبورهم من رياض الجنان، اللهم اجعل قبورهم من رياض الجنان. إلهنا، انقلنا من الضيق إلى السعة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الضلالة إلى الهدى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. يا رب، يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله، يا أبر الأبرين، يا أكرم الأكرمين، يا الله، يا الله، يا الله، احقن دماء المسلمين في ليبيا. اللهم فرج همهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم ووحد صفهم وسدد رميتهم واجعل الدائرة لهم واجعل الغلبة لهم. اللهم لا تشمت بهم عدوا ولا حاسدا، اللهم لا تشمت بهم عدوا ولا حاسدا. اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم أنزل عليهم نصرك المؤزر يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في تونس، اللهم أصلح أحوال المسلمين في مصر، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام واليمن. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم وفر أعراضهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم أقل عثراتهم. ربنا اجمع لنا جوامع الخير يا بر يا رحيم. اللهم ما فاتنا من الخير أن ندعوك وأن نسألك إياه فأعطنا إياه من غير مسألة، وما ندعنا من الشر أن نستعيذ بك منه فأعذنا منه يا بر يا رحيم. اللهم اغفر لمن أسس هذا المسجد وبناه وصلى فيه ومد يد الخير إليه. اللهم أمد في عمره بالباقيات الصالحات وجنبه ما لا تحب ولا ترضى يا رب العالمين. اللهم وفقنا أجمعين لما تحب وترضى،